مجموعة البصيرة الدعوية تقدم وحصريا إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء والطريق الواضح، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع كتاب جديد ضمن مشروع الألف كتاب قبل الممات. واليوم الكتاب الذي بين أيدينا للمناقشة هو كتاب الدكتور البروفيسور وائل الحلاق، الذي عنونه كتاب الدولة المستحيلة، الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي. هذا الكتاب أيها الإخوة الأحبة من الكتب التي أركز على مسألة من مسائل فن القراءة فيه، وهو أنني قلت في كتاب فن القراءة: إياك أن تقرأ كتابا بعد أن تقرأ نقده، بل عليك أولا أن تقرأ الكتاب فتقيمه من جهة نفسك، وتراه بعيدا عن ضغط غيرك عليك، ثم بعد أن تنتهي منه تذهب إلى النقد فترى نفسك بين هؤلاء الناقدين. من أنت؟ أصبت؟ أخطأت؟ وفقت؟ حرمت؟ وهذا الأمر مهم جدا، لأني في الحقيقة هذا الكتاب مع أن النقد والكلام عليه ليس كثيرا جدا، ولكن وقعت في مصيدة الذين تكلموا عليه قبل أن آتي إلى الكتاب، وبالتالي أستطيع أن أقول بكل صراحة ووضوح أني ذهبت لهذا الكتاب وأنا متحامل، لأن عنوانه القصير وهو الدولة المستحيلة مستفز بمعنى الكلمة إذا أخذنا على ظاهره. وكنت لم أطلع على الكتاب ولم أطلع على عنوانه الكامل، لأن الكتاب يقول الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي، وهذا العنوان هو العنوان الصحيح التام المعبر عن حقيقة هذا الكتاب، فهو لا يحمل ابتداء. لأكون صريحا، هذا البروفيسور لا يحمل استحالة الدولة على الإسلام، وإذا حملها فهو يحملها على طرفين: الطرف الأول يحملها على المسلمين، وهذا لا يصرح فيه لكنه يشير إليه، والطرف الثاني وهو مأزق الحداثة الأخلاقي، بناء الحداثة ورؤيتها للأخلاق هي المأزق، هي المشكلة في كون الدولة الإسلامية كما يراها دولة ليس من معنى المستحيل أنها لن تكون، ولكن بمعنى أنها شاقة ومتعبة. والكاتب في فقرة خطيرة فيه يعترف بعدم الاستحالة، وكأنه أراد هذا العنوان استفزازا للقارئ، تطمينا للخصوم. كيف؟ العجيب أني رأيت هذا الكتاب لا يوجه خطابه قط للمسلمين، ودليل ذلك أنه حين يرى نفسه مستغرقا في الخطاب يرى أن خصومه سيكونون أهل الحداثة، سيكونون أهل الحداثة. واضح، ويبدأ يبرر موقفه ليدافع عن رؤيته أنها ليست ماضوية وليست متشنجة وليست عدائية للحدث. بالتالي هو في الحقيقة الذي يظن أن هذا الكتاب كما ظننت أنا، لأنه في الحقيقة أول عبارة أو حتى العنوان بأني ذهبت إلى حتى في فهمي لموضوعه جملة في بعض العبارات، ظننت أنه يذهب إلى الجانب القدري في موضوع الدولة، لأنكم تعلمون بأن موضوع الدولة من جهة شرعيته فشل، أي الخصومة الدولة الإسلامية من جهة شرعيتها فشل، والخطاب الموجود المناوئ لما يسمى الإسلام السياسي بأن الإسلام عار وغير كفء بإنتاج الدولة، وأن الإسلام ليس فيه دولة أو الإسلام لا ينتج دولة، كل هذه قد سقطت الآن، لم يعد أحد يقولها، لم يعد هناك التفاف حولها بكون الإسلام يمكن أن يخضع للدولة القومية، يمكن أن يخضع للحداثة، يمكن أن يخضع للدولة المدنية، هناك التفاف، لكن لا يوجد الآن، انتبهوا لهذا، لا يوجد الآن أحد يستطيع أن يصرح فيحترم. لا يستطيع أحد أن يصرح اليوم فيحترم بتصريحه بأن الدولة الإسلامية هي خرافة من جهة شرعية من جهة بيانية. فأنا قلت بأنه يمكن لهذا الرجل أن ذهب إلى الجانب القدري، وهو أن الدولة الإسلامية يستحيل أن تقوم من جهة قدرية، هذه رؤية الأولى للكتاب، بأنه يقول بأن الدولة الإسلامية ذات أفق أخلاقي عالي، وأن الواقع واقع دنس، وهذه عبارتي، ولكنها هذه الكلمة متغلغلة في كل الكتاب، بأن الحداثة هي حالة دنس تام فارغة من الأخلاق وفارغة من القيم، ويحكمها رأس المال، يحكمها الاقتصاد المال، وبالتالي يمكن أن يقول قائل بأن الكاتب أراد أن يقول لنا لا يمكن أن تنشأ الدولة على اعتبار بأن القدر أقوى منها، هذه جعلتني أشير إلى أنه يؤمن بنهاية التاريخ، وأعيد الكلام لأهميته. قلت في بداية الأمر لأن هذا التطور له أهمية في النهاية، كيف يصور الكتاب موضوع الدولة وما هي المشقة التي يجابهها المسلمون في إنشاء الدولة. ظننت في بداية الأمر أنه قد فرغ الأمر، وعيد الكلام عيده ويعاد، وربما يطول المجلس اليوم لأن كل فقرة فيه اضطررت أن أكتب مهمة مهمة مهمة، ما وجدت فقرة فيه هي من الحشو، وأي فقرة يلغيها القارئ لهذا الكتاب يفوته خير كثير، لن يستطيع أن يتصور الكتاب تصورا صحيحا، أقول لكم هذا بصراحة. أرجع فأقول لما فشلت الجهود الاستشراقية العلمانية الخبيثة بإفراغ الإسلام من الدولة من جهة شرعيتها، قلت لعل هذا الكتاب جاء ليمنع وجود الدولة الإسلامية من جهة قدرية. لماذا؟ هكذا العنوان، الدولة المستحيلة، أن قدريا لا يمكن أن توجد. لماذا؟ لأن الإسلام بأفقه الأخلاق العالي بتركيبة الدولة القائمة على قضيتين كما يقوله على الشريعة وعلى التاريخ، وجود النموذج والمثال، وانتبهوا، الرجل معظم لتجربة الإسلام من جهة الدولة، معظم تعظيما شديدا، وهو ناقد خطير لمفهوم الحداثة. فهو يقول، أو كنت أظن أنه يقول، بأنه لما كانت الحداثة قد سيطرت بصورها الثلاثة كما سيأتي في كلامه، ثلاث القطاعات وكلها تعود إلى قطاع واحد وهو قطاع الاقتصاد، فسيطرت الحداثة، الحداثة يعني بمعنى العلمانية في أفقها المتطور جدا جدا جدا، وهذا ربما نأتي إليه باختصار. فلما سيطرت الحداثة بفراغها من عالم القيم وارتباطها بعالم الاقتصاد وفراغها من الجانب الأخلاقي تماما، مجردة من الأخلاق تماما، يجابهها دولة إسلام قائمة على الأخلاق في أبعادها الكلية، إذن لا يمكن أن تنشأ الدولة. هذه فورا أنتجت لدي أن الرجل يؤمن بنهاية التاريخ، مع أنه يصر. لماذا يؤمن بنهاية التاريخ بهذا التصور المطروح؟ لماذا؟ لأنه حينئذ يقول قائل لا يمكن أن ندمر الحداثة، صحيح؟ لأن الحداثة هي قدرنا اللازم الذي تطورت فيه البشرية حتى وصلت إلى النموذج الأقوى فيما يمثله النظام الغربي الأمريكي والأوروبي، فهذا قدر لا يمكن انفكاك منه. ليأتي الدعاة المسلمون لمصارعة هذه الحداثة فلن يستطيعوا. إذن ما معنى هذا الكلام؟ أنه يؤمن بنهاية التاريخ، وهو حذر في بداية الكتاب، فأنا ظننت أن هذا التحذير هو من قبيل ذر الرماد العيون. هو لا يقول، لا يقول بأن الدولة المستحيلة وهي الدولة الإسلامية هي دولة لا يمكن أن تنشأ، لكن المعوقات داخلي ليس من جهة قيم الإسلام في تحقيق دولة إسلامية قائمة على الأخلاق، لكنها من جهة قدرة المسلمين على إنتاج ما بعد الحداثة. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنه يقول بأن المسلمين كأنه يوحي إذا أرادوا دولة إسلامية كما هي حقيقة مما تفرزه الشريعة في قيمها العليا، وكما تفرزها تجربة الإسلام في إنشاء الدولة التاريخية العظيمة القائمة على الأخلاق، لا بد أن يصلوا إلى قوة الأوروبيين والأمريكان في إنتاج دولة الحداثة ضد الدولة التقليدية القديمة. هذا كلام من أروع ما يقول، وهذه حقيقة، هذه حقيقة، وهو يعترف بهذا. وسنأتي إلى نصه، يقول إذا أراد المسلمون إنتاج دولة فيجب أن يكون عندهم قدرة عظيمة هائلة هائلة هائلة تستطيع أن تكنس الحداثة لتنتج ما بعد الحداثة. هذه القدرة يشابهها تاريخيا كما فعلت أوروبا وأمريكا في تكنيسها للنظام الكنسي والإقطاعي لتنتج دولة حداثية معاصرة. يعني يعتبر أن الإسلام هو خطوة عظيمة لما بعد الحداثة. كلام واضح إخواني؟ أظن أنه واضح. نحن نتعامل مع مصطلحات لكنها إن شاء الله مفهومة. إذن أي تصور ينشئه هذا الكتاب أو عنوان هذا الكتاب خارج إطار قراءته كاملا هو تصور غلط. هذا الكتاب مبني بناء رياضيا متكاملا ولا يوجد فيه خرم. رجل ذكي، رجل قارئ جيد، رجل يضع الأمور في نصابها، وكذلك صادق مع نفسه، وهو يطعن بقوة يعني البيئة التي يعيش فيها. الأسس التي أقام عليها الكتاب هي القضايا التالية. القضية الأولى، تصوره لدولة الإسلام تصورا صحيحا، وفاق في ذلك من زعموا أنهم كتبوا عن الإسلام الحداثي. هل هناك مسلمون أرادوا إسلاما حداثيا؟ الجواب نعم. عندما نقرأ الكتاب الحريات العامة في الدولة الإسلامية للأستاذ راشد غنوشي، هو يريد إسلاما حداثيا. وبالتالي التيار أستاذ راشد الغنوشي في موضوع إنشاء الدولة المسلمة هو تيار حداثي، لكنه ليس تطويرا للحداثة بمقدار طي ولي الإسلام ليتوافق مع الحداثة. شوف رجل هذا نصراني وخبير، وهو يفهم دولة الإسلام في أبعادها الصحيحة أكثر من ما يكتبه المسلمون. عندما وكذلك لما نقرأ طريقة تفكير حسن الترابي، الأستاذ حسن الترابي، الأستاذ لا بأس نستخدم هذه ترى من على قاعدة تعظيم الروم، لما يأتي إلى مفهوم الدولة هو يريد أن يطرح يوصل الدولة المسلمة إلى طريقة الفهم الحداثي للدولة، ولا يرقى بالإسلام ليكون انقلابا على الحداثة، لأنه يطرح الحداثة بمفهومها الصحيح. إذن أولا هذا الكتاب يقيم دولة الإسلام تقييما صحيحا. ماذا يقول؟ يقول بأن دولة الإسلام لا ترتكز فقط على الشريعة، كأنه حين قال هذه الكلمة، وهذه كلمة صحيحة ورجل ذكي هو قارئ الأصول الفقه قراءة جيدة، لأنه في الحقيقة استخدام لفظ الشريعة أي الكتاب والسنة عند هؤلاء المؤولين للإسلام هو شعار باطل، المقصود منه إلغاء تجربة الإسلام التاريخية، ولا يجعل هذه التجربة ضمن إنتاج الإسلام. من أجل ماذا؟ ليبقى النص عاريا للتجربة لتحقيق تطويعه. ومن هنا السلفية التي فهمها الكثيرون أصلا قبل ما السلفية يدخل عليها النجديون كانت في الحقيقة هي ثورة على النص. يعني يقول بعض المغاربة من الجزائريين والمغاربة والتونسيون يقولون بأننا فهم كانوا يرون أن إمام السلفية هو محمد عبده، مفهوم؟ فالدعوة للعودة للكتاب والسنة هي دعوة مشبوهة في بعض صورها إذا جردناها من التجربة التاريخية. ما الذي يحدد لك مفهوم النص؟ الواقع. يعني عندما نقول الصحابة، عندما نقول سيرة النبي، عندما نقول ما فعله الخلفاء الراشدون، نحن جعلنا التجربة العملية ماذا؟ جعلناها مرجعا لنا من أجل أن نعصم النص من التطويع، من التأويل، يسمونه التأويل، يمكن تلعب به. وكأنه يدرك هذا، بل يدركه ويصرح فيه في بعض عباراته وإن كان من جانب آخر. إذن هو يجعل الدولة الإسلامية، يجعل مرجعية الدولة الإسلامية أولا ما هو؟ الشرع، الأحكام الشرعية. ثانيا سيرورة التاريخ، تجربة التاريخ لما تقدم من الكلام. يقول بأن الدولة المسلمة في حس الرجل المسلم ليجعلها إسلامية موجودة في تصوره، لأن بكونها كائن، مش مجرد نص، بكونها كائنا هذه الدولة الإسلامية. هناك عند المسلم يقول دولة، فورا إيش يقفز لذهنك؟ عمر الخطاب، أبو بكر، عثمان، علي، معاوية، بكله. وهو يقول بأن هذه التجربة هي أرقى ما أنتجته البشرية وإن كان فيها إخفاقات. هذا صحيح، هذا صحيح. إذن أولا هو المرتكز الأول لمنطق هذا الكتاب وبناء هذا الكتاب أنه يقدم لنا تصورا للدولة الإسلامية، ويجعل المرجعية الأولى هي قضية التأليه، أن أساء وهذه، وإن لم يتكلم في قضية الدار الآخرة لكنها حاضرة، لأن الدولة الإسلامية تقوم على أساس تأليه الله عز وجل، والشريعة مرتبطة بهذه القضية. وبالتالي ما هو الضاغط عند المسلم في تطبيقه للشريعة في الدولة الإسلامية؟ ما هو؟ كونه عبدا لله، هذه قضية أخلاقية. هذه لما يأتي إليها خلال ثنايا الكتاب في أن الفلسفة في كل إنتاجها، وهذه روعة من روعات هذا الكاتب، أن الفلسفة كلها أعجز من أن تنشئ قيما أخلاقية. سبب هذا هو عدم وجود الثقل الذي يجعل لهذه القيم قوة فعلية لدى الإنسان. بالتالي هو يخرج كل الفلاسفة الذين يمكن أن يتحدثوا عن عالم، مش قيم أخلاقية ذاتية ولا قيم ذهنية، لا، لما يتحدثوا عن جميع فلاسفة الوجود من أولهم لآخرهم، وخلال كلام ذكي، وأنا أدركته، لا أدري، نتكلم عما أدركه في هذا الكتاب، عندما أتى إلى الفلاسفة رفع عنهم أي قيمة في إمكانية وجود حركة حياة تسمى الدولة بمرتكز الأخلاق، لا يمكن. فهمت الكلام؟ واضح الكلام؟ بمعنى أنه يقول معنى، بقول معنى لأن الكلام حقيقة مهم، يقول لا يمكن لأي فيلسوف، وكلهم يقول، كلهم باللفظ يقول، كلهم لا يمكن أن ينشئ دولة ذات بعد أخلاقي. ليش؟ شو السبب؟ شو اللي قلنا؟ أيوة، لأن أساس فكر الفلسفة هو إنتاج الذات. ما هو الفكر؟ هو إنتاج الذات. والنص القرآني هو من أين؟ من الله. وإنتاج الذات لا يمكن أن ينشئ هذه القوة الدافعة لتحمل الثقل الأخلاقي أمام الواقع، لا يمكن. ولذلك من يتصور أنه يمكن أن تنشئ العلمانية، والمفهوم الثاني الحداثة، أن تنشئ أي تصرف اقتصادي سياسي عسكري ذا بعد أخلاقي فهو مخطئ. وهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف الدولة الإسلامية، لأنها منتج إلهي، لأنها وضع إلهي باعتبارها شريعة منزلة من الله. ومن هنا حصل الخلاف، الخلاف الشق الأكبر. انظر من يقول هذا الكلام من الذين يتكلمون عن الدولة الإسلامية، من المتطرفون؟ ما الذي يقول هذا الكلام الذي قلناه؟ أنا أتكلم في الجانب الإسلامي مثل الجانب الآخر. من الذي يتكلم يقول لا يمكن التقاء الحداثة مع الإسلام؟ من الذي يقول لا يمكن إنتاج الدولة الإسلامية ببعدها المدني الفلسفي الحداثي؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ في الحقيقة الذين يسمون بالمتطرفين، ما يقوله سيد قطب ومن هو على شاكلته. أما عامة من يتكلم عن الإسلام اليوم ببعده السياسي يريدون دمج الجاهلية مع الإسلام على شكل من الأشكال، بل هو يذهب أكثر من هذا، يذهب أكثر من هذا، يقول بأن من ظن، هذا في الفصول الأخيرة سأقرأ إن شاء الله، سأقرأ سأتي، من يقول من ظن أن شكل الدولة أو أن الدولة الحديثة، انتبه انتبه لهذا الكلام الخطير، هذا رجل بريء من تهمة التعصب، هو يتكلم في دراسة علمية. يقول من ظن أن دولة الحداثة المعاصرة هي دولة محايدة يمكن أن تملأ بأي فكر ما، هو واهم جاهل. الكثير من المسلمين الآن إيش بيعملون؟ يعملون ضمن دائرة الدولة الحديثة الموجودة، يريدون أن يجعلوا فيها الإسلام، يعني يذهبوا إلى البرلمان يريدون الإسلام، يذهبوا للإصلاح يريدون الإسلام، لكن ضمن دائرة الدولة الحديثة يقولون هذا هؤلاء جهلة. أدري هو يتكلم هذا الكلام بعد تجربة مرسي في مصر وتجربة حزب النهضة في تونس والتجارب، أم لا؟ لا أدري. أما المترجم فيترجم الكتاب ولا شك بعد سقوط هذه التجارب، لكن هذا لا يهمنا، التجارب ليست ذات دلالة كبيرة في هذا الباب، هو يعود إلى قضية تصوره للإسلام باعتباره بعدا أخلاقيا مربوطا بكون الإنسان عبد وكون الله، والدولة المعاصرة هي دولة منتجة من قبل الذات الإنسان، وهي دولة لا يمكن إذا أنتجها الإنسان أن تكون ذات بعد أخلاقي. لماذا في الحقيقة؟ لماذا فسرتموها؟ لأن الأخلاق ثقل، أخلاق مشقة لا يمكن أن يلتزمها أصحاب المصالح. يعني من الذي يجعل، باختصار في هذه النقطة، ما الذي يجعل المسلم يندفع إلى قوله فنظرة إلى ميسرة؟ والله. وإلا لو خرج هذا عن النص، عن كونك عبدا لله، فيمكن أن تطبقه. لماذا أنا نظر إلى ميسرة؟ لماذا وأن تعفو أقرب للتقوى؟ من أين تأتي هذه؟ أولا، إذن هذا الرجل يفهم جوهر ما معنى الدولة الإسلامية، ثم ثانيا يفهم جوهر الحداثة. هذان ركنان أوليان لترابط هذا الكتاب رياضيا. النقطة الثالثة التي يدور حولها كذلك، وهو أنه رتب الكتاب ترتيبا منطقيا، مشى مع الكتاب حتى النهاية، وكانت بدايته صادمة ونهايته أكثر صدمة. وتوحي الكلمة الأولى بأن الإسلام أعجز من أن يغير، وهو لا يقولها. الإسلام لا يملك دولة، أعجز لا يقولها. الإسلام لا يقول هذا، يقول لا، لأن المسلمين إذا أرادوا إنتاج دولة في هذا العصر يجب أن يكون عندهم قوة. سنأتي إلى اللفظ الذي أطلقه، سنأتي إلى كلامه، إلى إمكانيات الذات وقدرات الذات وإبداعات الذات كما يطلقها، يكون عندهم هذه القدرة الهائلة ليتجاوزوا هذه الحداثة. والنقطة الثانية يقول ذلك لأن الحداثة ليست حيادية وليست نظيفة، بل هي شرسة مقاتلة تملك أدوات الصراع التي فيها الإبادة للخصم. إذن ما هي الطريقة عنده لإنتاج الدولة؟ يمكن أن تنتج الدولة ويعترف بهذا. هذا خلاصة ما يمكن أن يبنى عليه هذا الكتاب، هي هذه التقييمات التي عنده، وبعد ذلك يمكن أن تمر على كل فقرة لتصل إلى هذه النقطة النهائية. النقطة المهمة في بداية الكتاب، في بداية الكتاب هناك نقاط مهمة يجب أن يقرأها المرء بوعي، ولا يذهب إلى النهايات بسرعة، ولا يقف عند البدايات فقط، لا، يجب أن يتسلسل مع هذا الكتاب. يشرح طويلا وربما 6-7 ورقات، وهي كافية بالنسبة لهذا الكتاب أن نسميها طويلة، بأن هناك وجود شيء اسمه المركزية، و يعني لو أنكم رجعتم إلى كلام لي سابق من 30 سنة فأنا أدندن حول هذا. يقول بأن ويحضر كلام للفلاسفة لأنه لا يمكن أن تنتج فرعا هجينا عن نسق المركزية، لا يمكن. كيف؟ يقول ما دام أن العالم محكوم بمركزية وصاحب نسق معين في قضية الحداثة اللي هي بعد عن الأخلاق والقيم بما ذكرنا، فإن تصور البعض بإنشاء الدولة المسلمة اللي هي ما بعد الحداثة ضمن هذا النسق الكلي للكون هذا مستحيل، وهذا كلام صحيح. ومن أكبر الأدلة تعال على الربا، أعطني لدولة يمكن أن تسمى مسلمة دون خضوعها للنظام المالي العالمي الخاضع للربا. تكلمنا مرة عن أسطورة إنشاء دينار الذهب الإسلامي، مش هيك؟ تكلمنا عنها، ارجعوا إليها، هذه مهزلة. إذن لا يمكن أن تنشئ دولة اجمعوا هذا الكلام مع كتاب الحرب العالمية الرابعة، اجمعوا قليلا، لما قال صاحبه ما نخافه من عالم الشرق هو وجود قائد خارج خطوط الطول التي يتعامل معها العالم وخطوط العرب، قال هذا الذي نخافه. والحقيقة لا يمكن أن تنتج دولة إسلامية إلا بهذه الطريقة. لماذا؟ هنا يقرر هو، هو لا يربط، ولكن نحن يقرر من كلام عامة الفلاسفة بأنه لا يمكن أن تنتج دولة مسلمة بهذا التطور الإسلامي الراقي العظيم في داخل ماذا؟ في داخل هذا النسق المربوط، احنا بنسميه وسمى الحداثة، يعني خلينا نلتقي مع كلمة أخرى وهي الجاهلية، لا يمكن. وهذه يهتم بها ويشرحها شرحا طويلا، يشرحها شرحا طويلا ومهما، ويأتي إليه ويقرر بأن الانعتاق من النظام الدولي المرسوم بأبعاده الثلاثة برأسه الوحيد وهو الاقتصاد كأنه تنين، رأسه الكبير الأكبر والأعظم التهاما وإحراقا وتدميرا وسوءا وقذارة وهو الاقتصاد، لا يمكن أن تنشئ دولة هجينة. وهو بهذا يشرح هذه النقطة كأنه يشرح عبارة الكتاب نذر العولمة، تذكروا كتاب نذر العولمة؟ كأنه يشرح هذه العبارة، أن العالم عالم قاس لا يرحم، يعني له القدرة على نفي الحيادية، أنه يسحق من أمامه لأنه لا يمكن أن تقوم الحداثة إلا على هذا البعد. أعيد وأقول كلمة، الرجل ليس من باب اليأس الذي يؤدي للكفر، ولولا جملة واحدة، عشان هيك بقول لكم كل جملة من الكتاب مهمة، لولا جملة واحدة ظننته يقول بهذا، لولا فقرة يصرح بها لظننت أنه يريد أن يقول مسلم طيح حالك، العالم قاسي والحداثة غير محايدة وهي مجرمة، وانت ضعيف صاحب بعد اخلاقي فلا يمكن ان تنتصر. للاسف هذه يقولها بعض المسلمين، هذه وجدناها بعض حتى من يعمل في التيار الجهادي، ونراها تتكرر للاسف في كلمات بعض الناس عندما يقول لماذا نجحت التجربه الفلانيه وانتصر الخصوم، فيعيدونها لقيمك الاخلاقيه التي قيدت سلوكك في بلوغك الى النصر، وانفلت منها خصمك غير الأخلاقي فوصل إلى المقصد. تسمعونها كثيرا صحيح؟ تسمعونها كيف؟ يأتي واحد يقول لماذا انتصرت الجماعة الفلانية ذات أبعاد أخلاقية وقيمية، حتى تجدونها في من يعيش التجربة يقول نحن لم ننتصر، لماذا انتصر؟ قال لأننا التزمنا بالأخلاق وغيرنا لم يلتزم بالأخلاق. لماذا لم تنجح؟ بقول لك صاحبي رشى الناس وكذب عليهم وشرى الذمم وإلى آخره، واستخدم الكذب والخداع وعاهدنا وفجر إلى آخره شيك. وأما نحن فالتزمنا بالقيم الأخلاقية، وبالنهاية القيم الأخلاقية قيدت سلوكنا، فكان هذا التقييد سبب الفشل. لا أعلم كلمة مجرمة في هذا العصر مثل هذه الكلمة، وهي مناقضة لقوله تعالى إنه من يتق ويصبر فإن الله يضيع أجر المحسنين، مناقضة لها، ومناقضة قوله فاصبر إن العاقبة، كيف القرآن يقول عاقب المتقين وأنت تقول بسبب التقوى وتقييدات التقوى امتنعت من الوصول للهدف؟ وبالتالي هذه أفرزت حسا ما، بعضهم ذهب إلى اليأس، بعضهم ذهب إلى اليأس، ما دام أن خصمي يستخدم الأسلوب الملتوية والفاجرة والكاذبة والجاهلية، وأنا أستخدم الأسلوب الأخلاقي، والأسلوب الأخلاقي يقيدني من السلوك والعمل، وهو إذن بالنهاية سيصل في كل معركة سأهزم لأن المعركة غير متكافئة بما تقدم من أدوات، فهذه صنعت اليأس. صحيح؟ تصنع اليأس ولا تصنع؟ وهناك الناس قال نحن لن نربح، وذاك ننتظر، ذهبوا إلى انتظار الآية الإلهية الغيبية، مجيء الرجل المخلص من أجل أن تكون معه آلات السماء لتسد أدوات الأرض. هم يريدون الكرامات الإلهية وأدوات السماء الغيبية من أجل أن تسد العجز أمام فجور وخصومة وكذب وافتراء وتحايل ومكر الخصم. فجلسوا ينتظرون هؤلاء القسم. يقابلهم قسم آخر صاروا مثل غيرهم. يعني كيف؟ الأصل أن هذا الدين بقيمه الأخلاقية له هدف أخلاقي. هذا الدين هدفه أخلاقي وله قيم أخلاقية. فلما رأوا أن القيم الأخلاقية لا توصل للهدف الأخلاقي، أجازوا لأنفسهم سلوك غير الأخلاق وتأويلها، فذهبوا يدرسون مناهج الخصوم لأخذها وتلبيسها لباس الإسلام، حطوا على الإسلام، فعل النبي كذا، فعل كذا، الحرب خدعة، ويمكن كذا، يجوز كذا، يجوز كذا، فجعلوا يلبسون الجاهلية لباس الإسلام تزويرا، مع أن مصدر إنتاج أفكارهم وأعمالهم للوصول إلى أهداف الإسلام ليس الإسلامية، يقرؤون التجارب الأخرى، يدرسون تجارب أخرى ويأخذونها إسلامية. لهذا واجب علينا قراءة القرآن لنعلم أن الأنبياء وصلوا عن طريق الجانب الأخلاقي، واجب علينا وهو واجب شرعي يعادل قراءة القرآن أن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا في هذا الباب؟ لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي النموذج الحقيقي للوصول إلى الأهداف عبر قيم الإسلام. نموذج النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخدم أي أسلوب يعاب عليه، لا من جهة عدو ولا من جهة صديق، لا يمكن أن يعاب عليه، بل إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بقيمه الأخلاقية وصل إلى النهاية، وصل إلى النتيجة. إذن اليأس حين أنت تقول أنا أريد، حين يأتي كاتب ويقول بأن الإسلام منتج أخلاقي عظيم لا يمكن أن يصل إليه من خلال واقع الحداثة السيئة، هذا يمكن أن يكون ميأسا، وهي إحدى صور الامتناع القدري، والكتاب لا يقول هذا. أريد أن أبرئ الكتاب، يستطيع أن يقول أحد أي كلام عنه، لكن الرجل يعترف بأن الدولة الإسلامية يمكن أن تطبق، ولكن صراعها شرس مع خصومها، وهو لا يأس الناس في إيجادها، لأن العنوان لا يحيي بهذا، العنوان لا يحيي بهذا، والدليل قوله الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي. المشكلة في مأزق الحداثة الأخلاقي. واضح الكلام أيها الإخوة؟ بين هذا الموضوع. لا يوجد جملة أو فقرة في الكتاب إلا تحتاج إلى إلى أهمية. يعني يقول بأنه، وهذا يدل على احترامه، هو يحتل يعني قارئ للأصول، كما علمت أنه قارئ الأصول الإسلامية ومدرس الدراسات الإسلامية، وقارئ أصولي جيد، وهذا بين من كتابه، حتى أنه يمدح البناء المحكم للأصول، أصول الفقه، يمدحها مدحا دالا على المعرفة وليس مجرد إطلاق. وأنا أريد أن أكرر كلمة، الكتاب لم يكتب لنا، والدليل أنه كتب الإنجليزي كدراسة علمية خاصة به وليس مقصود به نحن. طيب أنا آتي لبعض الكلمات، لبعض الفقرات في الكتاب، والكتاب أشبه بكتب أصول الفقه التي تحتاج كل فقرة فيه إلى شرح، أشبه بهذا حقيقة. لأؤكد لكم ما أقوله وأقرأ الفقرات. لنذهب نعرف كتاب ليس عندكم. طيب أنا سأقرأ الفقرة الأخطر التي منعت من أي فهم في موضوع عدم إمكانية قيام الدولة. ولا يمنع ويقول دولة لا يمكن أن تقوم، لكن انظر إلى شرطي. يقول ومن هنا انتبهوا لهذه العبارات، ومن هنا فإن البناء على تقنيات الذات. يقول أحد إخواننا بأنه شرح لبعض من سأله كلمة معنى تقنيات الذات التقوى. أنا في الحقيقة ربما هو أراد أن يوصل الفكرة سريعة، لكن لا تحتاج لهذا التفسير. كلمة تقنيات الذات لا تحتاج إلى تفسير منه لأنها مفسرة في داخل النص. فيقول القائل بأنه أراد بها كلمة التقوى، يعني الذهاب، فإن البناء على تقنيات الذات مقصود به الذهاب البناء على البناء على التقوى. الحقيقة كلمة التقوى يعني ربما هي عنده عند تكلم بالإنجليزي فأراد بها معنى، ولكنها لو نقلت حرفيا إلى الحس الإسلامي لن تفي بالغرض لبناء هذه الجملة بناء معرفيا تاما. يمكن في الغرب كلمة التقوى يعني ممكن تفهم مفهوم الصدق في العمل، واضح؟ على قاعدته صلى الله عليه وسلم من إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، بمعنى هذا. ولكن إذا نقلت التقوى إلى لو أنها ترجمت بكلمة التقوى حرفيا فسيكون في العبارة خدش، لأن التقوى أقرب ما تكون في الحس الإسلامي على معنى ماذا؟ النسك، على معنى النسك. يعني الحس الإسلامي كلمة تقوى لا تأتي على معنى إتقان العمل. من الذي يربط التقوى بإتقان العمل؟ من؟ القلة، صحيح؟ يعني هذا بين، القليل من الناس يربط كلمة التقوى بإتقان العمل، مع أن إتقان العمل هو ومن التقوى. لكن في الحس الإسلامي كلمة تقوى مربوطة بالنسك، يعني عابد، مصلي، صائم، مزكي، حاج إلى آخره. طيب فنذهب. ويقول من هنا فإن البناء على تقنيات الذات لا يتضمن بأي طريقة استعادة لمؤسسات الشريعة قبل حصول على الدين. انتبه، يعني الكتاب كنت أتمنى أن يكون سيئا لأسب عليه، لكن الكتاب يفرض نفسه بإيقاعه للراقي، وأنا لما قرأته بكيت على من يكتبون عن الإسلام، بكيت عليهم هذه الأيام. يعني وين سيد قطب؟ وين أبو العلاء المودودي؟ وين مالك بن نبي؟ وين يعني هؤلاء فقدناهم. أن يكتب عن الإسلام بهذه الروح وهذه القوة في داخل الخطاب وهذا الفهم الواعي لحقيقة الإسلام. راشد غنوشي في كتابه الحريات العامة في الدولة الإسلامية يؤنس الدولة، يؤنس الدولة. أنا أريد أن أسألكم، عندما يأتي راشد الغنوشي، عندما يأتي حسن الترابي يقول انتبهوا من أقرب إلى الحق فيما تفهمون وفي من يقيم، عندما يقول أنت تعلم، أنتم تعلمون حروب الردة لماذا قامت؟ هي لحق الحكومة النظام أم لحق الله؟ إذا الجهاد هو حق الله، سواء كان جهاد كفار من الدعوة إلى الله أو كفار أو قتال المرتدين لأنهم أرادوا الخروج من عبوديتهم لله، هذا مفهوم كل مسلم يعرفه. فيأتي المفكر حسن الترابي ليقول بأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قام بحروب الردة من أجل المحافظة على النظام الإسلامي، على الدولة، يعني الدولة الشرسة، الدولة بعد إلهي، الدولة ذات بعد إلهي، نقاتل من أجلها، نميت الناس حتى لا يخرجوا عن الدولة. الدولة هي صارت مقصد غول تنين بنفسها يجب أن يحترم، ويقول لا الدولة خادمة لحق الله في الأرض. من أقرب إحساس يا من أقرب، من يقول بأن الدولة المسلمة هي ذات بعد إنساني، أم أن الدولة المسلمة على قاعدة إن صلاتي ونسكي ومحيا أماتي لرب العالمين؟ من هو أقرب الحس الإسلامي؟ لا شك يقول الدولة الإسلامية هي منتج من منتجات الكتاب والسنة لتحقيق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من أقرب الذي هذا يقوله هذا والحلاق، أم يقوله هؤلاء الذين يريدون أن يجعلوا الدولة إنسانية الطابع وبالتالي مجرد من الشريعة؟ وإذا وضعنا الشريعة فهي لبعدها فقط الأخلاقي الضيق وليس لبنائها الأصل المرتكز على أساس العبودية لله. واضح؟ على فكرة الرجل يعني عميق في فهمه للفروق العميقة بين الإسلام وغيره، يعني مثلا موضوع مفهوم العقل يأتي إليه في فقرة سريعة، لا يمكن أن يفهم هذا الكتاب وصاحبه دون أن يكون فهم لمفهوم العقل عند الإغريق وعند المسلمين. يعني أريد أن أقول إن كاتب هذا الكتاب متمكن مادته ولا يرفع شعارات البطولة عندما يأتي بفكرة جميلة، يعني ممكن أن تمر على أفكار تظنها عادية ولكنها تدل على عمق هذا الرجل. أنا أمدح رجلا نصرانيا ليس مسلما ولا يؤمن بالحدث، لا أدري كيف يسلك كيف حياته، لا أعرف عنها شيء، لكن هو في الأصل معروف أنه نصراني من فلسطين. انتبهوا، هذه الجلسة كلها مدح للرجل يعني، لكن نستحق. وأنا أقول كما قلت لكم أنني حزين أن لا يوجد منتج إسلامي بمثل هذا الإتقان وهذا البناء. انتبهوا إلى هذه الكلمة، انتبهوا والله يا إخوة، يا رجل يفهم كأن لو أنه خطيب جمعة لقال الناس يأسنا أو أنه يريد منا أن نكون أبطالا، هو في الحقيقة يريد من المسلم أن يكون أسطورة ليغير، أسطورة على غرار الكبار الذين يغيرون التاريخ. يقول من هنا أعيد الجملة الأولى أهميتها، انتبهوا فقط حتى تعلموا كيف قراءتها. يقول ومن هنا فإن البناء على تقنيات الذات، إيش مقصود بها؟ يعني الإنتاج الذاتي لقضية الإتقان، مش قلنا إنتاج ذاتها، لا يتضمن ما هو الإبداع. ما هو الإبداع؟ هو الإنتاج على غير مثال، مش هيك؟ ما هو الإبداع؟ الإنتاج على غير مثال. طيب اسمعوا هذه العبارة، ومن هنا فإن البناء على تقنيات الذات لا يتضمن بأي طريقة استعادة لمؤسسات الشريعة قبل العصر الحديث ولا لممارستها أو حتى نظامها التعليمي. فهو يعني لو تركتكم عند هذه العبارة تقول هذا الرجل يريد يعني مثل المشايخ اليوم، كيف مشايخ تجلس معهم بعض المفكرين والله حتى من يسموا بأنهم يعني سلفية على طريقة حزب التحرير، ومن حزب التحرير في بناء الدولة سلفي صحيح؟ يعني أنه لا يرى إلا ما الطريقة السلفية حتى في بناء الدولة عندهم هو سلفي بما فهم، طبعا بما فهم. فأنت تجلس معهم أول مولك الفقه الإسلامي منتج تاريخي لا ينفعنا ولا يحل المشكلة، شيء لأنه فيها دائما حاملين. أغلبهم يقول لقد كتب الفقه الإسلامي في أصول ناسبت صياغته وناسبت منتجه ونحن نحتاج إلى فقه جديد وإبداع جديد، شيء فأتكلمنا عنها سابقا عرضنا بها. فلو وقفت عند هذه الكلمة لظننت أنه منهم يريد يقول أن تقنيات أن الإبداع من خلال تقنيات الذات هذا منتجك يجب أن يكون من منتجك ماذا؟ ذاتي، إبداع ذاتي، جدة جديدة ذاتية. يقول يجب أن لا تتضمن ولا يمكن أن نقبل أن تتضمن إعادة صورة دولة مسلمة أنتجت قديما. حد هنا الكلام بوافقه؟ الحد من الأشياء كأنه يقول بأن الدولة الإسلامية يجب أن تتطور، لأن المنتج، لأن الدولة الإسلامية في بعدها التاريخي هي إنتاج قديم. واضح الكلام؟ لكن انظر إليه ماذا يقول لصدق هذا الرجل في طرحه. يقول: ومن هنا فإن البناء على تقنيات الذات لا يتضمن بأي طريقة استعادة لمؤسسات الشريعة قبل العصر الحديث ولا لممارستها أو حتى نظامها التعليمي، فهو مشروع أخلاقي من الطراز الأول. فهو مشروع على الدولة الإسلامية التي تتصورونها لما سيهدم، لما ستهدم به الحداثة وتنتج دولة إسلامية، فهو مشروع ماذا؟ أخلاقي من الطراز الأول، يعني عليه أن يكون منتجا جديدا. لماذا؟ انتبه. وهو مشروع، انتبه، ومحاولة للبناء. هو لا ينسى التاريخ، وليس التاريخ ويهتم به. يقول: ومحاولة للبناء على الذات التاريخية من أجل التوجيه الأخلاقي، وهو مشروع للنقد الأخلاقي والتأني الأخلاقي والبديل الأخلاقي، ما يعني أنه مشروع يهدف إلى إيجاد فضاء أخلاقي للذات المسلمة في العالم الحديث، وهي ذات المسلمة اليوم لا تقل اغترابا. تشعر بالغربة ولا ما تشعر؟ تشعر بالغربة أنت المسلم؟ تشعر أنت بتروح تسأل عن العيش إنك ضمن اللحم الحرام ولا ما بتشعر في هذا الخوف؟ ألا تشعر بالقلق منك لما تشتري اللحم إنه ممكن يكون مذبوع على غير الطريقة الإسلامية؟ لما أنت بتتعامل في أي عقد ما بتشعر بالاغتراب لما تنشي هذا العقد؟ لما تروح تتزوج ما بتخاف إن تكون زوجتك مبنية جوا في جوارها بناء علماني وأنت مش داري؟ أنت لا تعيش الاغتراب؟ ألا تعيش الاغتراب لما تروح أنت على عرس، لما تزور عرس وأنت ملتزم إسلاميا فتجد الاختلاط أو تجد الموسيقى، تعيش غربة ولا تعيش غربة؟ طيب. قال: هاي الذات المسلمة، وهي ذات لا تقل اغترابا عن نظيرتها الغربية جراء الحداثة. كلام واضح؟ هل الإنسان الغربي يعيش حالة اغتراب عندما صدمته الحداثة مما كان يعيشه في دولة تقليدية مبنية على الدين، مبنية على الكنيسة، مبنية على كذا، فجاءت الحداثة ودمرت هذه فعاش اغترابا؟ يقول: ما تعيشه أنت لما تريده من دولة إسلامية لما بعد الحداثة عاشها قبلك من أراد، من صدم بالحداثة في عصره الكلاسيكي التقليدي. وعلى هذا الأساس، هنا بعد هذه المقدمة الرائعة يقول: وعلى هذا الأساس فإن استعادة، احفظوها، وعلى هذا الأساس فإن استعادة المصادر الأخلاقية الإسلامية تمثل مشروعا حداثيا بقدر الحداثة نفسها. الحداثة إيش كانت؟ ثورة، كانت ثورة على قيم الغرب وبدلت أصول الحياة كلها، صحيح ولا ما كانت كذلك؟ بدلت أصول الحياة كلها. ويقول بأنه إذا أردت إسلاما عليك أن تفعل ما فعلته الحداثة في الحياة، يعني إيش؟ تدمير الأصول. وهي كمشروع حديث ما بعد حداثية أيضا، حتى النخاع، وبعبارة أوضح فإن ما بعد الحداثة تفترض الحداثة وتحاول أن تتجاوزها، لكنها تظل حداثة على الرغم من ذلك. هذا النص وما بعده الآن يأتي لنص يفسر هذا الكلام، لأنه خاف هذا الكلام، أخافه هو، أخاف كاتبه، وذهب بعد ذلك في فقرة يدافع عن نفسه. يعني أنت الآن سؤال: حتى تعيش في دولة إسلامية لا يوجد فيها ربا، ودولة إسلامية لا يوجد فيها دش لبث كل أوساخ الدنيا في بيتك، ودولة إسلامية تستطيع أن تعيش فضاء، هو قال فضاء إسلامي، فضاء إيش؟ أخلاقي، يعني الدولة الإسلامية ما الذي ما دور الدولة الإسلامية عنده؟ أن توجد فضاء إسلامية للمسلم. إذن عندها القدرة بأن أن تكون هي أقوى من سيطرة غيرها على العالم، يكون عندها قدرة على المجابهة. هذا هو الفهم الصحيح. شعر هو بعد هذا النص بخوف، أنا على متأكد. قال أنت تعيش رجل تعيش في الماضي، شو قال؟ قال اسمع الغريب، ما مش حاضرين احنا في ذهنية، وانا اجزم لكم مش حاضرين في ذهنية. فانا مرات بضحك على المسلمين، ومرات اخوان مجموعات التبليغ كثير يستخدموا بعض خطبائي على منوالهم، بس تبليغين خايف فيها. قال لك وهؤلاء الكفرة وضعوا لنا شحم الخنزير في الأطعمة والبسكويت حتى يمنعوا قبول الدعاء من الله. والله ما حد داري عنك يا رجل. هؤلاء صنعوا اللباس للنساء العاريات حتى يمنع القبول الدعاء وقبول الصلاة. والله لما صنع المصنع من ده على باله، ايش في باله انت؟ هذا الموضوع لا يوجد في ذهنك انت، لا يوجد. هو يأتي، هو يعترف، يعترف بأن، وهذا سأتي للنص، مهمة جدا. هو يعترف بأن الغرب في داخله، ويستبطن هذا، أن الغرب يخاف الإسلام، وبالتالي كانت عنده المحاولة الأشد والأشق في أن يدخل العالم الإسلامي في منظومته إدخالا كليا ليمنع إنتاج الإسلام في داخل بيئته. واضح الكلام؟ يعترف هذا فعل الغرب. هو يعترف بأن الحالة الاستعمارية أرادت ليس فقط استغلالنا فقط، ولكنها أرادت كذلك أن تدخل العالم الإسلامي في منظومته ليمنع إنتاجا أخلاقيا، كون الحداثة عدوا للإنتاج الأخلاقي. يعني كتاب في هذه الصورة هو كتاب فضح للاستشراق كمان. بحثت عن نفس استشراقي فيه فلم أجد، حتى إنني ظننت في أول وهلة أنه يستخدم عبارات استشراقية مثل فهمه للإسلام أنه قومية، وجدته بعد ذلك لا لا لا، فصل كامل في الكتاب يمنع إمكانية إقامة دولة إسلامية ضمن الظرف القومي، يمنع، يقول الإسلام عدو للقومية، بعد الأخلاق العالمي يمنع قضية أن يكون الإسلام قوميا. وهذه من معوقات وجدها صحيح من عدونا الآن. هنا راحت القومية الآن، قطرية الآن، عشائرية عائلية اليوم. نرجع إلى الكلام. يعني أنا ما رأيت رجلا أكثر منه، مثله وجد أكثر منه عداوة لما يسمى الحداثة، وهو يفرق بين التنوير والحداثة. يقول الحداثة عدو للتنوير. قال لو كانت الحداثة موافقة للتنوير، لو كانت الحداثة تتوافق مع التنوير لسمحت بوجود دولة إسلامية، الناس مختارين الإسلام وقيمه التي يعجبهم، فلماذا تريد أن تبلعهم؟ واضح؟ يقول لو كانت الحداثة شو التنوير؟ الحرية، فضاء الحرية، الناس يختاروا ما يريدون. فلو كانت الحداثة تلتقي مع التنوير أو في جوهرها تنويرية، صفحة 48، هذه موجودة في صفحة 48، نعم، يقول لو كانت في صفحة 48 من الكتاب، يقول لو كانت الحداثة تؤمن بالتنوير لسمحت للناس أن يختاروا ما يختارون. لا تسمح. الحداثة طاغوت لا يسمح إلا بتأله ذاته. ومن هنا يقابلها من آمن بتأليه الله. انتهينا من العبارة الأولى، واضحة الآن. هو شعر الكلام صعب، الكلام كأنه دعوة للثورة، الكلام كأنه دعوة للثورة. إذا أردت أن تبني دولة إسلامية ما عليك العالم كله منفعش تشتري في دولة منفعش يجب أن تحارب مركزية العالم كله يعني أحد الإخوة ما أدري اسمح لي أذكر اسمه ولا لا أذكره حتى أستاذن يعني قال هذا الكتاب سيعجبك برغم أن واطي لي للسب عليك ما تعلمون فيه سيشكك في هذا المشروع كثير من المعلقين عمي من خايف خصوصا من اعتاد منهم على التراث الليبرالي الغربي وقيمه مين راح يكون عدو الكتاب هذا الذين يزعمون أنهم علمانيون أنهم ليبراليون واضح ليبراليون يعني الذين يؤمنون بحرية الإنسان لا يهمهم الليبرالية قسمين الليبرالية صلبة لا تؤمن بوجود الله ولا الليبرالية تقول لا الله أوجدنا بس تخلى عنه وتركنا نشتغل لحالنا صحيح يقول الله خلقنا موجود ولكن ليس له دور في حياتنا فمعنى أنني حر أختار ما أريد والعقل ينتج ذاته وينتج ما يحب وما يكره وبالتالي الشريعة ما ينتجه هذا العقل العبارات اضطر أعيدها لأن الصيغة كاملة سيشكك في هذا المشروع كثير من المعلقين خصوصا من اعتاد منهم على التراث الليبرالي الغربي وقيمه وسيتهمونه أي القائل على الأقل بخطيئة ماضوية يعني هو إعادة إنتاج ماذا؟ هو يريد إعادة إنتاج الماضي وأعتقد بأن الكثير قد قيل في الفقرات السابقة لضحد هذه النظرة يعني هو يريد أن يقول بعبارة أخرى مرضية لهم بأن إنتاج الإسلام هو إنتاج أخلاقي تسمح به الأصل أن يسمح به التنوير واضح؟ الأصل أن يسمح به فأنا لا أؤمن بإنتاج الماضي لكن نحن ينبغي أن نكون تنويريين وبالتالي يسمح بإنتاج حياة على أسس الأخلاق الإلهية التي جاءت من الشرع وأعتقد بأن الكثير قد قيل في الفقرات السابقة لضحد هذه النظرة على الأقل بالنسبة إلى الذين يؤمنون بأن المشروع الليبرالي لا يحتكر الحقيقة غير أنه لا تزال هناك جمهرة مشككين وردهم المتوقع على المشروع الإسلامي للإحياء الأخلاقي هو أن هذا المشروع يظل ماضويا ولا مكان له في العالم الحديث وهو رد نجده حتى لدى أولئك الذين يناقشونه كموضوع علمي والأصل ماضوي وغير ماضوي هذا ليس له قيمة في البحث لأنه شيء خارج عن نطاق البحث ايش بهمك انك قديم او جديد لكن هؤلاء قال يتعاون وذاك يتعين علينا الان التعاون مع هذه التهمه والكشف عن مضامين الفكريه والمذهبيه ويذهب الى شرح هذا وكذلك ما يدل على رعبه من الحداثيين لانه يعيش بينهم يقول مثلا يعني ضمن السياق لو وضعت هذه في الفقره ضمن هذا لا تجد مخالفه يقول هكذا مثلا يتم دائما رفض استدعاء قاعدة أخلاقية في تراث تاريخي معين تستطيع أن تعلمنا شيئا لإعادة تقويم انهماك المشروع الحداثي في تدمير الطبيعة على اعتبار أن ذلك الاستدعاء يتسم بالماضوية واضح الكلام؟ يقول البعض يرفض أن استدعاء قاعدة أخلاقية ماضوية حتى لو كانت هذه القاعدة تحمي وجودنا حياتنا بقول اعتبار ذلك الاستدعاء يتسم بالماضوية وحيث يعتقد أن أدوات الحداثة التقدمية ممثلة في تطورها التقني تملك قدرات معالجة تلك الآثار المدمرة بقول هؤلاء الحداثيين ايش يقولون ما في ضرورة للماضي الحداثة نفسها تملك مقومات تصحيح ذاتها بس هذا يعني هو مشهور بهذا بس أنا أريد مع هذه المقدمة تشوف الأخيرة آخر جملة له في الكتاب آخر جملة لأن هذا الوقت هل يسمح لنا آخر جملة الكتاب. انظر إليه انظر لتعرف من هم أعداء هذا المشروع لا شك في أن العيش معا في سلام على الأرض هو عمل شاق. وقد يكون يوتوبيا، يوتوبيا إيش يعني؟ ما أعرف من يوتوبيا؟ أسطورة. اليوتوبيا هي حالة ذهنية عقائدية خالية من المنطق. يوتوبيا يقول وقد يكون يوتوبيا حديثة أخرى، يعني العودة إلى الدين، قد يكون بيد أن إخضاع الحداثة لنقد أخلاقي، يعني بتجيب كلمة أخلاقي بس لو بدك تحطها بحسب تفسير كتاب النقد إيش؟ إسلامي. هو اعترف الإسلام مرتكز هو الأخلاق. بيد أن إخضاع الحداثة لنقد أخلاقي يعيد هيكلتها يبقى الحاجة الأساس لا لقيام حكم إسلامي فحسب، بل لبقائنا المادي والروحي. ليست الأزمة حكرا على الحكم الإسلامي والمسلمين. واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ يقول بأننا من أجل إقامة، لأن نقيم دولة حداثية حقيقية قائمة على الأخلاق، كأنها ليست هناك من وجود، ليس إنتاج، ليس ولاد إنتاج، ليس إنتاج، لا يوجد إنتاج يقوم على الأخلاق كما يقيم الإسلام، لا يوجد، الباقي هو إنتاج ذاتي. وخلال الكتاب كله يكشف أن الحداثة، أن الفكر الفلسفي لا يمكن أن ينتج إيش؟ بعدا أخلاقيا. هذا النص لابد أن نقرأه لأهميته. طيب ربما يأتي ما أريد ضيع وقت في البحث. نعم صفحة 280 انظر لماذا يقول هذه الجملة، العبارة المهمة في تحت الفصل السابع وهي مهمة جدا، النطاق المركزي للأخلاق. ماذا قلنا احنا التامة؟ انظر في المقدمة لابد منها ولكن نمشي بسرعة، لأنه في الحقيقة هو ينقد الفكر، ولابد هو في الحقيقة هل هو من حياء؟ هل لأنهم ليسوا بشيء؟ انتبهوا، هو لا يتكلم أبدا طوال الكتاب عن أي حزب إسلامي أو جماعة إسلامية أو شخصية إسلامية في قضية طرحها للبناء الإسلامي صح ولا غلط. وهذا يعني علامة أنه ممكن تقول إما مش شايفنا إما مش شايف عالم إسلامي، لكن ينتقد نقدا يعني خفيفا لبعض المظاهر، لكن هو لا يأتي مثلا لجماعة السلام يقول انظر ماذا يكذبون، انظر ماذا يقولون. سأسلم هنا بأنه في حين تمثل هذه المشكلات تحديات مادية وعملية مهمة تستوجب التعامل معها بطرق تجريبية وعينية، فإنها تبقى كما طرح دوركهايم في سياق مماثل أسئلة أخلاقية في الأساس، لأنها تنبع، انتبه، بطرح دوركهايم مسائل أخلاقية، لكن من جاي المسائل الأخلاقية؟ ليش؟ قال لأنها تنبع في النهاية من تشوه نظرتنا الأخلاقية إلى الطبيعة. الأساس غلط، أساس البناء العقدي للإنسان الغربي أساسه غلط، فلا يمكن أن ينتج أخلاقا، ولأنه لا يمكن حل تلك المشكلات بصورة مرضية وحقيقية إلا من خلال تصحيح تلك النظرة، لأن أساس الأساس مبعث. وهذاك يعني كان دائما يسألوا الأطفال في الغرب إيش الفرق بين أخلاق الإسلام والأخلاق الغربية، كان دائما يسألهم، فدائما أعلم أولادي، ما زالت بعض أبنائي يعني بنت تذكرها وتذكرني بها، وهي مرجعية الأخلاق. المسألة مش قضية الصدق وعدم الصدق، مرجعية الصدق، يعني أنت بتقول لحد الصدق ممنوع في أي مرجعية، الغربي الصدق يعني انتهت قيمة العرف العرف ضعيف جدا، لا وجود للعرف. يعني الناس بيزعلوا انه بكذب، يعني عندنا الان لو واحد اكتشف انه كذاب شو بيسوي؟ بفجن، يعني بفجن. ليش نقول عن اللي صاير؟ لكن الناس اللي اكتشفه واحد هيك محترم، بيناس محترمين، اكتشف انه ايه بفجن ولا ما بفجن؟ الغرب لا يخجل. ما هو السبب؟ السبب بيخجل عندنا لانه حس الاسلامي. الشيخ اللي قبل خمس دقائق تكلم عن الكذب حرام وودي جهنم وعيب وكذا، لكن الغرب لا وجود لها. فمرجعية الأخلاق مهمة جدا قبل أن نبحث في قضية الأخلاق. قال: وهذه الحلول لها آثار مباشرة لا على إمكان الحكم الإسلامي في العالم الحديث فحسب، بل أيضا وأساسا على الدولة الحديثة والشرط الحديث الذي توجد فيه. وكما سنؤكد في هذه الصفحات الختامية، فإن أكثر مشكلات الإسلام الحديث جوهرية ليست إسلامية بصورة حصرية. المشكلة ليست في الإسلام، حدش يسب عليه، بل هي في الواقع جزء أساس من المشروع الحديث نفسه في الشرق كما في الغرب. هي مشكلة الحداثة. طيب، هو هنا له عبارات في لنا مهمة لنا بس حتى نفهمها. صفحة 270 في قضية 275 في نقضه للخطاب الإسلامي. شوف هذه لمين، هذه الجملة يعني لازم تصف طوابير من المسلمين حتى تنطبق عليهم فتزيل أصول ما يعملون اللي أنا قلت. ما الاعتذار لهذه الطريقة؟ لأن الكتاب تستطيع أن تجمله، يعني هو اعترف في أول الكتاب. انظر هنا قبل كل شيء، انظر إليه ماذا يقول. يعني هو هذا الكتاب كله يجمله في عبارة في الأول، لكن هذه العبارة احتاجت إلى كل فقرة يقوم عليها، وإحنا اعترفنا له بناء المنطقة. طيب اسمع شو يقول. هذا العبارة ما فيش عنده مشاكل، والحقيقة البعض يخجل من هذا الطرح ويترك البناء للنهاية حتى لا تنصرف عن الكتاب، لكن هو رجل واثق من نفسه لا يكتبه للتجارة. طروحة هذا الكتاب بالغة البساطة، إن مفهوم الدولة الإسلامية مستحيل التحقق وينطوي على تناقض داخلي، وذلك بحسب أي تعريف سائد لما تمثله الدولة الحديثة. لو وقفنا عند العبارة شو المشكلة بنصير؟ لو وقفنا عندها بنقول في تناقض داخلي، يعني وين؟ وإلى التناقض الداخلي بين الدولة وبين المجتمع، مش التناقض الداخلي في وقيم الإسلام العظيم. طيب انظر إلى يمتعه السبيل. يقول بس هذه أنا ما وجدت في الحقيقة، بحثت عن عبارة فيها نقد للمشروعات الإسلامية المعاصرة ثم وجدت مثل هذه العبارة. يقول: تفترض الخطابات الإسلامية الحديثة، يا ريت تفهموها، تفترض الخطابات الإسلامية الحديثة أن الدولة الحديثة أداة للحكم محايدة يمكن استخدامها في تنفيذ وظائف معينة طبقا لخيارات، يعني العقائد طبقا لخيارات قادتها وقراراتهم، كما تفترض أن بمقدور القادة أن يحولوا آلة حكم الدولة حين لا تستخدم القمع إلى ممثل لإرادة الشعب. ويريد هو يشرح كلام رائع، يقول: الدولة الحديثة هي دولة لا يمكن إلا أن تنطوي على بعد القمع وطمس الإنسان في الداخل، لأنه الأخلاق تقوم على احترام الإنسان. أي أخلاق تقوم على احترام الإنسان؟ يعني المعنى الاقتصادي الذي تفرضه الدولة الحديثة هو لمصلحة الإنسان أم لسحق الإنسان؟ سحق الإنسان. شوف 2%، هذه اللي كما زمان قبل 30-40 سنة كانت الدولة تمثل 2% بس الاقتصاد في العالم، في يد 2%، 98% عبيد لا قيمة لهم. فالأصل أنه تقرب الصورة أن تكون أن تكون الحياة لخدمة الإنسان. ما الذي يمثل هذا؟ حين يكون عبدا، حين يكون هناك مركز يعود إليه. قال هو بظن أنه هذه آلة، هذه الدولة هي مجرد أدوات يمكن أن تستخدم لقمع الشعوب ويمكن أن تستخدم لخير الشعوب. ويقول: لا، الدولة الحديثة ليست كذلك. يقول: محددين بذلك ما ستكون عليه الدولة، ديمقراطية ليبرالية، نظام اشتراكي أو دولة إسلامية تطبق القيم والمثاليات المتأصلة في القرآن وتلك التي حققها الرسول في دولته الصغيرة في المدينة. هكذا تنظر الخطابات الإسلامية الحديثة إلى الدولة الحديثة. بالله عليك انظر لهذا العمق العجيب. يعني أنا أسأل من قرأ هذا الكتاب ولا يعرف كل عبارة ما هي مدلولها وكم بذل من جهود في إبانتها ستكون قراءته، هذا بدل على فهمه وعيه. انظر للمثل الذي ضربه، انظر المثل الذي ضربه لتعرف كم يحتاج إلى شرح، لتعرف كم يحتاج إلى شرح. يقول إذن ما كيف نظر الإسلاميون للدولة الحديثة؟ كيف نظروا إليها؟ محايدة، ممكن تعبيها قمع، ممكن تعبيها ديكتاتورية، ممكن تعبيها ديمقراطية، ممكن تعبيها إسلام. شايف؟ قول هذا فهم ساذج. وممكن تسوي الدولة الإسلامية النبوية تدخلها في داخل هذا النموذج الحداثي. قال كما نظر لمن؟ من اللي غلطوا من قبل في هذا البعد؟ انظر المثال ما أرقى. يقول هكذا تنظر الخطابات الإسلامية الحديثة إلى الدولة الحديثة كما نظر أرسطو والأرسطيون إلى المنطق، أي كتقنية محايدة أو كأداة توجه التفكير السليم فيما يخص أي موضوع أو مشكلة في العالم. ماذا قال الإسلاميون المناطقة؟ قالوا النحو يعصم اللسانة من الخطأ، من اللحن، والمنطق يعصم العقل من الخطأ، وبالتالي هو هذا المنطق هو إنتاج إنساني يجب أن يستخدمه كل واحد، البوذي والمسلم والنصراني والوثني أن يستخدمه، ووقع فيه المسلمون أو لم يقعوا، وصارت مقدمات أصول الفقه من مقدمات منطقية أم لا. بعدين هو بيرجع المصدر هنا باللغة الإنجليزية إلى من تفترض إلا الذي هدم هذه النظرية وقال بأن المنطق الأرسطي ليس محايدا وإنما هو خادم لعقيدة، بل هو منتج لمشكلة. تذكروا كتاب المرايا المحدبة؟ تذكروا لما قلنا بأنه قال بأن النقد الغربي هو إنتاج أزمة نفسية غربية لا تتلائم معنا. ما ابن تيمية يقول بأن المنطق الأرسطي هو حل لمشكلة زمنية تتعلق باليونان وهو السوفسطائيين. يعني عندهم مشكلة السوفسطائية. ما هي السوفسطائية؟ إثبات شيء ونقيضي. جلس يقول لك بحسب تستطيع أنت أن تنقض شيء ونقيض وأن تثبت نقيضه وأن تثبته وأن تنفيه. فذهب أرسطو ووضع هذا منتج داخلي، منتج داخلي من خلال بيئة معينة وثقافة معينة، فذهب أرسطو وأنتج المنطق من أجل إيقاف هؤلاء. أخذه المسلمون باعتباره آلة محايدة تستخدم لرد أي أحد. من بين هذا لنا؟ ابن تيمية بين هذا ابن تيمية وقال بأن هذا منتج خاص بهم، مثل قضية التصورات والتصديقات. يعني أرسطو قال الأمور تقسم إلى قسمين، تصديقات وتصورات. والتصورات لا تنشأ بالله بالحد، والتصديقات الأخبار وما شابه ذلك إلى آخره. فعشان هيك نشأ في الإسلام لأنه لا يمكن تصور شيء إلا من خلال الحد، يعني التعريف. وجدها ابن تيمية ينقضه وقال بأن أفضل طريقة لتصور الشيء هو المثال وليس الحد. يعني أنت لو جيت قلت ما الساعة، أردت أن تضع لها الحدود التعريف، أركان التعريف وهي كذا وكذا وكذا، ستبقى هذه من أفضل هذه الصورة التي يقدمها لك التعريف أم المثال حين يقول لك هذه الساعة؟ من أفضل؟ لا يرى طريقة لتصور الغيبيات إلا بالحد. لقد ذهب ابن تيمية فيقول مثال هذا. يقول كما نظر أرسطو والأرسطيون إلى المنطق، أي كتقنية محايدة أو كأداة توجه التفكير السليم فيما يخص أي موضوع أو مشكلة في العالم، واستمر ذلك إلى أن أوضح المفكرون المسلمون أنفسهم بعد قرون من أرسطو أن منطقه الصوري ونظرية الكليات التي يقوم عليها متشبع أصلا بافتراضات ميتافيزيقية عن غيبية معينة تحدد مسبقا طبيعة مقدماتها وتحدد بالتالي طبيعة نتائجها، وأن مجرد استخدام هذا المنطق يعني تسليما قبليا أو والحقيقة قبليا ويقول حتى أبريور بنوع من الفيتافيزيقيا سبق أن رفضه أغلب المفكرين المسلمين. طيب هذه هي كافية، لأن هو شوف المثال، أنا أردت أن أضرب لكم كيف ذهب إلى المثال ذهبا. يوجد كلام كثير، أنا أختصر حتى لا أطيل عليكم. انظر لهذه العبارة المفعمة بكيفية نظرتي للبناء الإسلامي. قال أهم شيء انظر إلى شرح العولمة بعبارات شرحها سابقا لكن يجملها في هذه العبارات. خلينا بسرعة. ملاحظات ختامية في شأن المأزق. مأزق إيش؟ الحداثة. مأزق الحداثة. يقول ما دمنا افترضنا قيام حكم إسلامي لا بد أن نفترض أيضا أن ذلك الحكم سيخضع للتحديات التي يطرحها العالم المعولم. الآن العولمة هل هي إنتاج حتمي أم أنها مفروضة؟ إيش رأيكم؟ مفروضة. يعني العالم لم يختارها باختياره، إنما الذي فرضها شركات عابر القارات، شركات عابرة التي أنتجت التلفزيونات فجعلت ثقافة واحدة، الشركات التي أرادت أن تهدم القيم وتمرر منتجاتها بكل أنواعها إلى داخل العوالم الأخرى التي لا يمكن أن تمر هذه المنتجات إلا من خلال تدمير القيم الخاصة لكل أمة. يعني عندما يريد الغربي أو شركة أن تسوق بضاعة ما، هذه البضاعة أنت تختلف مع قيمك، لابد أولا ماذا تفعل؟ تدمر القيم لتمر البضاعة. إذن ما الذي أنتج العولمة؟ هي الشركات العابرة القارات. ما هي هذه؟ وكنا قد حددنا ثلاثة تحديات على الأقل. انتبه فقط، ما أريد أن أطيل لأن الكتاب لابد أن تقرأه، لابد أن يقرأ. الطبيعة العسكرية للدول الإمبراطورية القوية. إيش بمنع قيام حكم إسلامي يا مشايخ؟ طبيعة الدولة المعاصرة الحداثية اللي سموها حداثية وظنوها تنويرية، وهي ماذا هي؟ إيش قال؟ الطبيعة العسكرية للدول الإمبراطورية القوية، محدش يريد أن يخرج عنها، وإذا أراد أن يخرج عنها يتدخل العسكر والبساطين. ثانيا التغولات الثقافية الخارجية، بعدين اليوم فيش إقفال حدود، في إمكانية إقفال حدود اليوم، ما تحضش فوق الدار ولا إقفال حدود الثقافة اليوم ما فيه، والسوق العالمية الرأسمالية الليبرالية الهائلة، وهذه مش فيها إقفال حدود، في إمكانية إقفال حدود لأي دولة في مو... هذه الثلاثة لا يمكن، لا هذه هي العولمة، ولا يوجد حدود لا ذاتية في داخل المجتمعات ولا صناعية من خلال الحدود والسياسات وغير ذلك. يكفي هذا. يتكرر الكلام الذي ذكرناه مثل قولي هنا. نقطة مهمة هو يأتي إلى موضوع الجهاد ومعضلة بناء الدولة. تعرفون أن من أركان شرعية الحاكم والدولة عندنا أنها دولة جهاد، والعلماء فرضوا على العالم الحاكم إذا لا يجاهد أن يعزل، لأن من شروط بنائه الدولة الجهاد. تصور ماذا سيكون شكل الجهاد في دولة إسلامية في وسط هذه العولمة. ينبه عليها في صفحة 46. لطالما سعى النموذج مثله مثل قواعده القانونية الخاصة والفنية إلى تحقيق تلك الغاية الأخلاقية. بتكلم عن إيش؟ عن الإسلام. طالما سعى ففشل أحيانا ونجح في أغلب الأحيان، وذلك بالتحديد هو ما جعله نظاما نموذجيا. والله لو وضع كلمة نموذج كلمة رائعة وجميلة ومغرية ومدحية، ولكن لو قال نموذجا واقعيا لكانت أقرب. واضح؟ يعني وجود دولة إسلامية كنموذج كموجودة في عالم الواقع بيجعل الإسلام واقعي، وهي دولة إسلامية ونحن نعترف أنها دولة إسلامية. قال وقد ارتكز النظام. أنت لما تروح على لما قرأت العبارة قلت يعني لو أنه ضرب مثالا بكتب الأموال، تسمعون كتب الأموال، كتاب الأموال لأبي عبيد، لو ذهبت إليه إيش مصادر الدولة الإسلامية؟ ترباحها متعلقة بالجهاد، حتى ما لم يكن جهادا كالخراج من اللي أفرزه الجهاد الفيء الغنيمة الجهاد هو اللي يفرز. من أين يعني لما يأتي عالم يحرم المكوس، ليش حرم المكوس؟ لأنه في المناطق الأخرى. لما جاء القرآن وقال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا، سكر عليهم باب تجارة، كيف فتحها؟ إنما فلا إيش؟ إنما المشركون نجس فلا يقربوا مسجد الحرام بعد عام، وإن خفتم إيش قال؟ وإن خفتم عاية فيغنيكم الله فضله إن شاء الله العليم الحكيم. شو قال بعدها؟ شو بعدها كيف الحل جاء؟ بعد ما سكر عليهم أبواب اقتصادية، فقط الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى فتح باب بناء الدولة الإسلام يعني. قال هنا العبارة ننتهي منها لأن الحقيقة طال يكفي هنا. لطالما سعى النموذج مثله مثل القواعد القانونية الخاصة والفنية إلى تحقيق تلك الغاية الأخلاقية ففشل أحيانا ونجح في أغلب الأحيان، كلمة محاولة كلمة، وذلك بالتحديد هو ما جعله نظاما نموذجيا. وقد ارتكز النظام في مجمله على مفهوم الجهاد ذي السمعة السيئة اليوم، نظرا إلى تعريفه بصورة حصرية في الفترة الأخيرة بصورة خاصة على أساس فكرة شميت الشيء عن السياسي الآخر. ما أريد أن أقول عبارات فلسفية إذا شرح طويل لهذا الذي نقوله. لما قرأت الكتاب ذكرت البنوك الإسلامية. لما كما أن الدولة المستحيلة بالمفهوم الذي طرعه، وكذلك بنوك إسلامية بالمفهوم الموجود ضمن هذا العالم الربوي يصير بنوك إسلامية. يكفي هذا أيها الأخوة الأحبة، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وأعتذر فالحقيقة في نقطة مهمة الفصل، الوقت كله يعني ما عاد لنا، ما عاد عندنا الوقت أن نقوله. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. أرجو أن يقرأ الكتاب من قبل إخواننا، وهذا علمنا، أعيد وأكرر، علمنا أن لا نقرأ الكتب بعيون غيرنا، وعلينا أن نقرأ بأنفسنا. وهذا يؤكد لنا بالنسبة لنا، شو النتيجة بالنسبة لنا؟ يؤكد لنا أنه لا يمكن إنتاج دولة إسلامية عن طريق ما يسمى بالإصلاحيين، ما في كلام فارغ ويضرب من الخيال. ولا يمكن إنتاج دولة إسلامية حتى يتم ضرب المركز وضعضعته، وهذا يمكن أن تقرأه في كلامي على في كتاب صبغة الله الصمد عند قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وصلح الحديبية. كون صبغة الله الصمد يفسر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، وكيف فسرت أن هذا أن صلح الحديبية هو فتح عظيم من الله، ذلك لارتقاء دولة الإسلام أمام دولة الجاهلية من خلال صراع كلي وليس من خلال صراع جزئي، حتى يتم التوازن ثم بعد ذلك يتم الغلبة إلى آخره. وذلك لا يمكن قيام الآن. هل تتصورون أن دولة إسرائيل تزول من غير سقوط مركزية أمريكا؟ ما نتكلم عن دولة إسلامية، رغم لن تعود دولة فلسطين إلا بدولة إسلامية. لكن لو أخذنا، لو جئنا لمن يريد أن يختصر الطريق ويريد أن يذهب إلى إزالة دولة في إسرائيل، ليختار الفلسطينيون كما يختار السوريون حاكمهم بعد سقوط نظام بشار، ويختار الفلسطينيون نظامهم الذي يريدون بعد زوال دولة إسرائيل. فهل تتصورون أن دولة إسرائيل تزول من غير زوال المركز، مركز الجاهلية؟ هذا هو الجواب. ولذلك نسأل الله أن ينصر المجاهدين، ونسأل الله عز وجل أن يؤيدهم، ونحن على ثقة أنهم أننا لن نصل إلى اللحظة الحرجة في إزالة طواغيت الأرض وإقامة دولة الإسلام حتى يتوافق هذا قدريا مع زوال سلطان مركز سلطة المركز. وهذا يشرحه هو يتكلم المركز في الفقرات الأولى، في الصفحات الأولى تقريبا في من 40 إلى 45 في هذه الصفحات يتكلم فيها كلاما شديدا الفلاسفة في قضية عدم إمكانية تحرر الفرع استقلالا في القيم بعيدا عن سلطة المركز حتى يسقط هذا المركز. هذا الذي عندي، وبالله التوفيق والحمد لله.